القاهرة تقدم دعاء الكروان أشعار السيد حسن. هذا صراط مستقيم يفضي إلى نيل النعيم، سر فوقه متأنيا مسترشدا مستهديا، واضرع إلى الله العظيم. سبل الصراط مهيئة والحق يعلي مبدأ، فارفع لواءك صادقا واعبر صراطك واثقا، واستقبل الفيض الكريم. سبحان الله، في حياة الإنسان فترات كثيرة يبحث فيها عن نفسه، عن كنه ذاته، ويتساءل متحيرا، أينتسب إلى عالم العقل أم إلى عالم القلب أم إلى عالم الروح؟ لكنه ومهما طال البحث فلن يجد ذاته إلا حين يرى طريقه المستقيم. إنه الصراط المستقيم يدعو كل منا لأن يرفع لواء الحق وأن يسير إلى النعيم المقيم. صراط مستقيم يفضي إلى نيل النعيم، سر فوقه متأنيا مسترشدا مستهديا، واضرع إلى الله العظيم. سبل الصراط مهيئة والحق يعلي مبدأ، فارفع لواءك صادقا وعبر صراطك واثقا، واستقبل الفيض الكريم. سر واصطحب حب الإله واملأ فؤادك من رضاه، لا لليسار أو اليمين هذا طريق الفائزين، فادخل إلى الفوز المقيم. ادخل إلى الفوز المقيم. لا إله إلا الله. اللهم دائما وأبدا اهدنا الصراط المستقيم. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان السيد حسن جيهان الريدي.